تسهيل المصاحف وكثرتها وكثرة الفتن كوقع المطر وتقارب الزمان ومحو بركته وكثرة الشح والبخل في الناس وانتشار الشر وزيادته عما كان قبله وأن يأخذ الحي الميت بكثرة ما يرى من الفتن وكذا فتح العراق ومزيد خير منها ثم تملأه ثم تحاطه وفتح الشام ومزيد خير منها ثم تملأه ثم تحاطه وفتح مصر ومزيد خير منها للحجاز ثم تمنعه وتداعي الامم على المسلمين كتداعي الاكل على قطعه الطعام وكثره المسلمين مع الوهن والضعف وانتشار حب الدنيا وخوف الموت وكراهية القتال وترك الجهاد ولا يأمن الرجل جليسه وانخلاف الأمور وانتهاك المعايير وأن تلد الأمل ربتها وتفاول الحفاة العراة في البنيان وكثرة المال حتى يصبح الرجل عشرة آلاف دينار ووجود من يدعي النبوة في هذه الأمة حتى يتم الثلاثين وآخرهم الدجال عليه لعنة الله ووجود دعاة إلى النار يتكلمون بألسنتنا ويتزينون بديننا ويستجهدون بقرآن ربنا ويشككون بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وتكليم الصادق وتصديق الكاذب وخيانة الأمين واهتمام الخائن وسادة الدنيا مع علامات الساعة هم الجمار البكع وإذا رُدد الأمر إلى غير أهله كذا غياب العقول ونقص الأحلام وتسليم الخاصة وفتح التجارة حتى تعين المرأة زوجها وكثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق ورفع الشريعة من أهل الأرض واحتكار الناس إلى قوانين البشر وكثرة الرعاة الذين يدفعون كل نائب وقتال السر كذا من علاماتها لا يوجد من يتقدم للإمامة من الجمع الكثير وإذا ضاعت الأمانة وإذا مرجت العهود وخلفت الوعود ومن علاماتها فتح القسطنطينية وقد فتحت للأول مرة وانتشار الزراعة في أرض الحجاز وبيع الدين بعرض من الدنيا واختلاط الحرام بالحلال في زمن من لم يصب بنار الربا أصيب بدخانه وشرره واستحلال الزنا والغنى والغنى واستحلال الذهب والحرير للرجال وفصل الدين عن الدولة وظهور السيارات والقطارات والطائرات ووجود أجداد الرجال

وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. قال ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه، ثم قال إن هذا الحق مثلما أنك ها هنا أو كما أنك قاعد ها هنا. ترتيب الصبيع كما بيناه عند الكلام عن المهدي عليه السلام، أن المهدي يجتمع عليه أهل الإيمان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يجيء جيش فيخطف به، بحث يخطف به، وبحث كلب يقاتله المهدي ومن معه، ثم يخرجون من المدينة إلى إلى بيت المقدس. فذاك عمران بيت المقدس خراب يسر، وخروج الملعمة الحرب التي بيننا وبين الروح في الأحاديث السابقة ذكرها، فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال. قال ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه، فقال إن هذا الحق مثلما أنك ها هنا، إن هذا لحق مثلما أنك ها هنا أو كما أنك قاعد. وقام صلى الله عليه وسلم خطيبا فتكلم عن مسيلمة الكذاب، قال أما بعد ففي بيان هذا الرجل الذي قد كذبتم فيه أي مسيلمة إنه كذاب مثل ما قيل كذاب يخرجون بين يدي الساعة، وأنه ليس بلد إلا يبلغها روح المسيح أي الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم يذكر أمورا تسبق الدجال، إن أمام الدجال سنين خلاء، إن أمام الدجال سنين خلاء يكذب فيها الغاضب ويصدق فيها الغالب، فيخول فيها الأمين ويؤتمن القائم، ويتكلم فيها الرويضة. قيل وما الرويضة؟ قال الرويضة يتكلم في أمر العامة. رواه الإمام أحمد بهذه الرواية بإسناد جيد. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أيضا من الأمور التي تسبق الدجال نذرة العلم وبذل الجهل، ومن الأمور التي تسبق الدجال في وقت قريب من خروجه قحط يعم البلاد في بلد سنة تمنع السماء ثلث قطره والأرض ثلث نباته، وفي السنة الثانية تمنع السماء ثلثي قطره أي مطره، وتمنع الأرض ثلثي نباته، وفي السنة الثالثة تمنع السماء كل قطرها، وتمنع الأرض كل نباتها، وفي ظل هذا الجذب والقحط والسنين العذاب يظهر الدجال بعجائبه وآياته التي تكون فتنة بين يدي الساعة. ما خلق الله فتنة مذ خلق الدنيا وإلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة المسيح الدجال. ما خلق الله فتنة مذ خلق الدنيا وإلى أن تكون الساعة أعظم من فتنة المسيح الدجال، وسترى من ذلك صورا إن شاء الله. عرفت إذن؟ عرفت معي أمورا ستسبق خروج المسيح الدجال. فمن هو المسيح الدجال؟ عليه لعنة الله.

من لحم ودماء، فلعب بهم الموت شهرا في البحر، فلعب بهم الموت شهرا في البحر، ثم أرسلوا إلى جزيرة في البحر حيث تغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيهم شيء أهله كثير السحر، لا يدرون ما قبله من نوره من كثرة السحر، جابت سلامية لا يستطيعون أن يحددوا ماهيتها، كل الذي يرونه عليها يرون شعرا كثيرا حتى لم يدركوا ما حقيقة هذه الجابة، هي ذكر أم أنثى، أين قبلها، أين ذكورها، أين ذكورها، جابة أهلا كثيرة الشعر لا يدرون ما قبله من ذكوره من كثرة الشعر، فقالوا ويلة ما انت رجل ولا حيوان، انت انس ولا جن، ويلة ما انت، يعني سؤال عن ماهيته وكيفيته. قال اي بلسان فصيح انا الجلداء. قال وما الجلداء؟ ايه انت برضو حيوان ولا انسان؟ إنسان ولا جان؟ قالوا وما الكذابة؟ قالت أيها القبر انطلقوا معه، انطلقوا إلى هذا الرجل بالسيف فإنه إلى خبركم بالأجواء. أنتم ما تقولوش كثير وتعالوا معي. قال فلما سلم لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطان، فرقنا لحسنة أن تكون شيطان. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الليل فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه خبر خلقا، كان كبير جسيم، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه خرق خلقا وأشده وثاقا، أو وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عرق ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، كل الحديد من الرقبة إلى اليدين إلى الركبتين إلى الكعبين، في جلدته تشاكل القرطوسات، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما من انت مين للعمل في كده؟ ما انت؟ قال قد قدرتم على خطرك، يعني انت قدرت تقرروا اليك، قد قدرتم على قبري فأخبروني ما أنتم. قال نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة البحر فصادفنا البحر حين انقلب، حين هاج ومات واشتدت أمواجه، فلعب بنا الموت شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرة الشهاب، أرفأنا أي ألجأنا إلى جزيرة شهادة، فجلسنا في أفروقه على الغرق، فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة أهلك كثيرة السحر، ما ندري ما قبله من دبره من كثرة السحر، فقلنا وين ما أنت؟ فقالت أنا الكذاب. ثم قالت اعملوا إلى هذا الرجل في الليل فإنه إلى قدركم بالأجواء، فأقبلنا إليكم شراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا، يعني أجل قصتنا احنا معها هتعمل فينا ايه؟ فقال أخبروني، أنا أسألكم أسئلة تجاوبوني عليها، أخبروني عن مهر ليلتان لا خلي الله في الشهر. فقلنا عن أي شأنها تستقدر؟ قال أسألكم عن نفسها هل يذنب؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك أن لا يذنب؟ قال أخبروني عن بحيرة القضرية. قلنا عن أي شأنها تستقدر؟ قال هل فيها ماء؟ قال هي كثيرة الماء. قال إنما لها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زبر. قالوا عن أي شأنها تستقر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يجمع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يجمعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل بيثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يبيه من العرب وأطاعوه. قال له قد كان ذاك؟ قلنا نعم. قال أما إنه خير لهم أن يطيعوه. وأقف هنا عند هذه العلامات لأسفل الحديث لتعلم أن هذه أربع علامات أيضا تسبق الدجال. أقدمها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وظهوره على من يليه من العرب، وظهور أمر الإسلام يكون سببا في خروج الدجال. وثلاث علامات عبارة عن نخل بيتان وعين زبر وبحيرة القضاري. هذه كلها في حدود فلسطين. ومبلغ علمي أن بحيرة القضارية قد أخذت بالجفاف منذ سنين. واجتهدت في أن أسأل عن عين زبر هل يبست، وعن نخل بيتان هل انقطع ثمره، فلم أجد من يسعفني بالإجابة بعد. لكن الذي ينبغي أن تعلمه أن جفاف بحيرة القضرية ثبت هذا، وأنها منذ سنوات صوروا بحيرة القضرية وقد وقفت طفلة دون حاسرة من عمرها في وسط البحيرة والماء عند ركبتيها. وكذا لا بد منه، فيقبس نخل بيتان وجفاف عين زبر. هذه علامات تثبت خروج الدجال عليه لعنه الله. قال اما منكم قد اخبرتموني فاني مخبركم عني، اني انا المسيح اي الدجال، واني يوجب ان يؤذن لي في الخروج فاخرج فاسير في الارض، فلا ادع قريه الا هبطتها في 40 ليلة غير مكه وطيبه، فهما محرمتان علي كلاهما. كلما اردت ان ادخل واحده او احداهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا اي صغيرا ماضيا يصدني عنها، وان على كل نمر منها ملائكه يحرسونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي بعد ان ذكر حديث تميم الدارج وطعن بمنظرته في المنبر، قال هذه طيبة يعني المدينة وتلك مكة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ أي